بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الأصل الخامس بيان الله سبحانه لأولياء الله وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله والمنافقين والفجار. ويكفي في هذا آية من سورة آل عمران، هي قوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وآية في المائدة، وهي قوله: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وآية في يونس، وهي قوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل، ومن تبعهم فليس منهم. هذا الأصل الخامس فيه أن الله جل وعلا قد بين من هم أولياؤه، والولاية بمعنى النصرة والمحبة، والله جل وعلا قد بين أنه ولي الذين آمنوا وأن أهل الإيمان هم أولياؤه، وأن أهل الإيمان كذلك يكون بعضهم وليا لبعض. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. فها هنا ذكر سبحانه أنه ولي الذين آمنوا، وفي قوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، بينها هنا من هم الذين يكونون أولياء لله يتولون الله سبحانه وتعالى. وقال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. فعلى هذا فالله جل وعلا هو مولى أهل الإيمان، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. وهذه الولاية المقصود بها الولاية الخاصة التي بمعنى النصرة والمحبة والتوفيق والتأييد، وإلا فالله جل وعلا ولي جميع الخلق بمعنى أنه المتولي لأمورهم وشؤونهم، فهو المقدر لأرزاقهم وآجالهم وما يجري عليهم من الأقدار، كل ذلك الله جل وعلا هو الذي يتولاه. فالله جل وعلا بين من هم أولياؤه بحيث لا يلتبس هؤلاء بغيرهم ممن يدعي الولاية، وذلك أن هناك من الناس من يأتي ويدعي أنه ولي لله، أو أن الطائفة الفلانية هم أولياء الله، فهذه دعاوى موجودة. طيب كيف نميز بين من هو ولي لله حقا ومن ليس كذلك؟ هناك آيات تبين هذا المعنى. فالله جل وعلا يقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ففي هاتين الآيتين بيّن من هم أولياؤه، من جمع بين وصفي الإيمان والتقوى، الذين آمنوا وكانوا يتقون، هؤلاء هم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. و على هذا فولاية الله أو فولاية العبد تعظم كلما عظم فيه هذان الوصفان، وتقل بقدر نقص هذين الوصفين. فإذا عظم إيمان العبد وعظمت تقواه لله سبحانه وتعالى عظم حظه من الولاية، وإذا قل نصيبه منهما قل نصيبه من هذه الولاية. كل مؤمن له نصيب من ولاية الله جل وعلا، له نصيب من ولاية الله، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. فقابل ها هنا بين الإيمان والكفر، كل مؤمن هو ولي لله، لكن ما مقدار هذه الولاية التي معه؟ بمقدار ما عنده من الإيمان. وها هنا الذين آمنوا وكانوا يتقون، الذين آمنوا هذا في جانب المعتقد، آمن بالله بملائكته بكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وما يلزمه الإيمان به، وكانوا يتقون. وهذا قد يكون في جانب الأعمال، بمعنى أنه يتق الله جل وعلا فيأتمر بما أمره الله، ويتق الله سبحانه وتعالى فينتهي عما نهاه الله، وقد يزيد على ذلك فيتق الله سبحانه وتعالى ويفعل المستحبات، ويتق الله جل وعلا ويترك المكروهات. وأهل العلم يقولون أولياء الله منهم السابقون، ومنهم المقتصدون، ومنهم الظالمون، أي الذين لم يخرجوا بظلمهم عن الإسلام، لم يخرجوا بظلمهم عن الإسلام، بل ما زالوا في دائرة الإسلام. فكل من كان له حظ من الإيمان ما دام في دائرة الإيمان فله نصيب من ولاية الله سبحانه وتعالى. في آية آل عمران بيان لطريق الولاية، قل إن كنتم تحبون الله، ومر بنا أن الولاية معانيها المحبة، فأنت إذا كنت تدعي أنك تحب الله حقا، أنك ولي لله حقا بمعنى أنك تحبه وتنصر دينه، فاتبعوني يحببكم الله، هذا هو الميزان وهذا هو المعيار، فاتبعوني، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن الإنسان يقول أنا أحب الله أنا ولي لله ثم تكون أقواله وأعماله شاهدة على كذبه، هذا لا ينفعه، هذا لا ينفعه. والدعاوى إن لم يقيموا عليها بينات أصحابها أدعياء. فليست العبرة بالدعاوى، إنما العبرة بالحقائق والمعاني. فاتبعوني يحببكم الله، فإذا حصلت المتابعة الحقة للنبي صلى الله عليه وسلم ظفر العبد بهذا الخير العظيم أن يحبه الله جل وعلا، ويغفر لكم ذنوبكم، وهذه زيادة أخرى وفضل آخر من الله جل وعلا، والله غفور رحيم. وقد ذكروا في كتب التفسير عن بعض السلف أنه قال ادعى أناس محبة الله فابتلاهم الله بهذه الآية، قالوا نحن نحب الله، ابتلاهم الله بهذه الآية، فاتبعوني يحببكم الله. والله جل وعلا يقول وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم إن كنتم صادقين، قل فلم يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق، بل أنتم بشر ممن خلق. فكونهم يعذبون هذا يدل على أنهم ليسوا بهذه المرتبة التي ادعوها، أنهم أبناء الله وأنهم أحباؤه. فالله جل وعلا ليس له ابن، وهؤلاء لو كانوا محبوبين عند الله جل وعلا ما كانوا موضعا لتعذيب الله إياهم بذنوبهم. وفي آية المائدة يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، طيب مر بنا أن كل مؤمن له نصيب وحظ من ولاية الله جل وعلا، فقد يكون المرء وليا لله في وقت ثم ينقلب فيصير عدوا لله عياذا بالله. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، طيب هذا ارتد عن دينه هل يبقى وليا لله؟ لا، بل يزول عنه هذا الوصف. وقد يكون عدوا لله ثم ينقلب وليا لله، كما كان كثير في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ممن يحارب النبي عليه الصلاة والسلام ثم صاروا من أولياء الله. فمثلا عمر بن الخطاب كان شديد العداوة لأهل الإسلام، حتى كان يقال لو أسلم حمار آل الخطاب ما أسلم عمر، ثم صار من خيار أولياء الله. فالله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وهذا يدل على الولاية. ثم قال أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، وهذه تبين لنا صفات أولياء الله جل وعلا، أنك تجدهم يتذللون على أهل الإيمان. أيش من يتجبر على أهل الإيمان؟ قال أذلة على المؤمنين، ولم يقل أذلة للمؤمنين لأنهم ليسوا أذلاء في الأصل، لكنهم يتواضعون ويتذللون لإخوانهم بخلاف من يكون ذليلا لغيره، بمعنى أن الذل فيه طبع أو أنه لا يطيق إلا هذا. أعزة على الكافرين، وفي جانب أهل الكفر تجدهم أعزة وتجدهم أشداء، كما قال الله جل وعلا في الآية الأخرى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. وإذا نظرت في هذه الآية وتلك فيتبين لك أو قد يظهر من خلال هذا أن أعظم أولياء الله في هذه الأمة هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إذ كانت هذه الأوصاف موجودة فيهم أو هي فيهم أكمل منها في غيرهم. أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، لا يتخوفون من لوم أي لائم كان. فهذه صفات أولياء الرحمن، وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لهم من هذه الولاية حظ عظيم ونصيب وافر، فهم خير جيل وخير أناس بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهم خير هذه الأمة بعد نبينا عليه الصلاة والسلام، وكل من جاء بعدهم حتى لو وجد في بعض من جاء بعدهم من يكون أكثر من بعض أفرادهم من حيث التعبد وما إلى ذلك، لكن لهؤلاء شرف نالوه لا يلحقهم فيه لاحق، وهو ما ظفروا به أو ما امتن الله عليهم به من صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك شرف لا يدانيه شرف صاحبه بالإيمان عليه الصلاة والسلام. ثم إذا عرفنا هذه من جملة صفات عباد الرحمن أو أولياء الرحمن، هناك من يدعي الولاية، لكن إذا أتيت تفتش تنظر إلى أقواله إلى أعماله إلى معتقده حينما يتكلم بلسانه أو يخط ببنانه، فتجد عقيدته عقيدة فاسدة، بل يدعى مثل هذا في من هم من زنادقة الخلق وفي من انسلخوا عن الشريعة، ويأتي من يقول هؤلاء أولياء الله هؤلاء عباد الله الصالحون وما إلى ذلك من العبارات. ليست المسألة بالدعاوى، إذا أتيت تنظر في حال هؤلاء تجدهم ممن لا يحافظ على الجمع ولا الجماعات، وممن لا تتوفر فيه هذه الصفات، ليس من المتبعين للنبي عليه الصلاة والسلام، ولا هو من الموصوفين بأنهم أذلة على أهل الإيمان وأعزة على أهل الكفر وأنهم يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، بل وجد في هؤلاء ممن ادعيت فيه الولاية من يجاهد مع أعداء الله ويقاتل مع أعداء الله ضد أهل الإسلام، فيقال له في ذلك يقول لأنهم عصوا الله، فيقاتل مع اليهود والنصارى وأضرى بهم يقاتل معهم ضد أهل الإسلام، كيف يكون هذا وليا لله؟ وتجد بعضهم يمشي في الناس وهو عريان ويقال هذا من رجال الغيب، هذا من أولياء الله، هذا كذا وكذا، وما هو إلا فاجر من الفجرة وممخرق من الممخرقين، وتدعى له مثل هذه الدعاوى العاطلة. كذلك أيضا وجد كثيرا عند غلاة المتصوفة وأضرى بهم أن الواحد منهم يرون أنه يصل إلى مرتبة هي مرتبة اليقين، إذا وصل إلى هذه المرتبة فإنه يسقط عنه الأمر والنهي، كل شيء يصير في حقه مباحا، وربما استدل قائل بقول الله جل وعلا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي فإذا وصلت إلى هذه المرتبة سقطت التكاليف وصار كل شيء في حقهم مباحا. وهم يصرحون بهذا لمن يأتمنونه. وقد يعني وقد ذكر في كتب التراجم والعقائد ذكر من ذلك ما ذكر من أحوال هؤلاء المجرمين، فيرى كل شيء بعد ذلك في حقه حلالا، فيرى مثلا السرقة حلالا، ويرى الزنا حلالا، بل ويرى اللواط حلالا، ويرى كل شيء شرب الخمر حلالا، ولا يقوم بشيء من العبادات لأنه سقطت عنه التكاليف. وهذه إنما هي حيلة أراد بها من كاد الإسلام والمسلمين أن ينسلخ الناس عن الدين، فيطمعونهم أنكم تصلون إلى هذه المرتبة، ثم إذا وصلوا إليها يقولون سقطت التكاليف. لا أمر ولا نهي، لا أمر ولا نهي، بل وربما جعلوا يطعنون في الرسل عليهم الصلاة والسلام، وأن هذه التكاليف إنما هي تضييق على الخلق، وأنها آثار وأغلال على الناس، وأنهم بالنسبة لهم قد تعدوا هذا الطور وصاروا إلى الولاية العظمى، وإنما صاروا إلى سقر، وصاروا إلى الكفر بالله عياذا بالله. فتجد كثيرا ممن تدعى لهم الولاية تجد أنهم ممن ترك اتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام، ومع هذا يقال في الواحد من هؤلاء هذا من أولياء الله. كيف؟ حينما يصعد أحدهم إلى منبر الجمعة ويقول أشهد أن لا إله لكم إلا إبليس، طيب هذا ولي الله، هذا عدو من أعدى أعداء الله، أشهد أن لا إله لكم إلا إبليس، يقول هذا على المنبر، فثار الناس إليه فهرب، وهذا يذكر على أنه ولي من أولياء الله. وذاك الذي يقول ما في الجبة إلا الله، أو يقول سبحاني سبحاني ما أعظم شأني، وما إلى ذلك من العبارات الآثمة. فولاية الله جل وعلا إنما تنال بالإيمان والتقوى. لا تغتر بما قد ترى على إنسان أنه يكون عنده بعض الأمور الخارقة للعادة حتى تنظر أين هو من الأمر والنهي. ولهذا لما قيل للشافعي رحمه الله إن الليث قال إذا رأيت الرجل يمشي على الماء فلا تغتر به حتى تنظر أين هو من الكتاب والسنة. قال قصر رحمه الله إذا رأيت الرجل يمشي على الماء أو يطير في الهواء فلا تغتر به حتى تنظر أين هو من الأمر والنهي أو من الكتاب والسنة. فلا تغتر بإنسان يأتي بأشياء عجيبة حتى تنظر أين هو من اتباع الكتاب والسنة. فإن كان متبعا للكتاب والسنة حقا، ونحن ما لنا إلا الظاهر لكن بحسب الذي يظهر منه، فها هنا يحسن به الظن. أما أنه يأتي بهذه بأمور عجيبة أو ببعض المخاريق ومع ذلك لا يرى عليه أثر التدين، فهذا موضع لسوء الظن، وأن له تعاملا مع السحرة أو الجن والشياطين وما إلى ذلك من الأمور. فليست ولاية الله إذن دعوة تدعى على أن من يكون وليا لله جل وعلا حقا وله كرامات فيسعى إلى إخفائها. فأولياء الله جل وعلا حقا لا يذهب الواحد منهم أو لا يحب الواحد منهم أن يتميز في أوساط الناس أو أن تظهر كرامات أمام الناس. ولهذا بعضهم إذا اطلع بعض الناس على شيء من أحواله مما أكرمه الله جل وعلا به فيستحلف من رآه أنه لا يخبر بذلك أحدا حتى يموت، أن لا يخبر بذلك أحدا حتى يموت. لماذا؟ لأنهم يحرصون على إخفاء هذه الأعمال وعلى إخفاء ما أكرمهم الله جل وعلا به، خوفا على أنفسهم وخوفا على غيرهم، خوفا على أنفسهم من أن يحصل لها شيء من الفتنة، وخوفا على غيرهم أيضا من الافتتان بهم أو يعني ما قد يدخل عليهم من الداخل. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. طيب هل هذا سيكون من ينظر إليه ويلتفت إليه؟ لا، أشعث أغبر، رأسه شعث، أثر الغبرة عليه، مدفوع بالأبواب، لو جاء يطرق بابا دفع، لو أتى إلى باب السلاطين والأمراء فإنه يرد. قال لو أقسم على الله لأبره، هذا ولي من أولياء الله، لو أقسم على الله لأبره، مع أن الناس لا يلتفتون إليه ولا يلقون له بالا. فمن كان وليا لله حقا فهو لا يحرص على أنه يتبجح بالكلام أو يظهر أو أنا ولي من أولياء الله أو ما إلى ذلك من العبارات. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من أوليائه الصالحين، وأن يعيذنا من سبل الشياطين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.